بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: هل يجوز أن نقول أو وما حكم قول توكلت على الله وعليك، أو توكلت على الله ثم عليك؟ وقد تقدم لنا بمثل هذا السؤال في الدروس الماضية، ولكن لأن مكان هذا السؤال هو في هذا المكان أيضا له تعلق بالشرك في الألفاظ، فنقول الجواب أن القول أنا متوكل على الله وعليك لا يجوز، هذا يعد من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد القائل أن توكله على غير الله ينفعه كتوكله على الله، فهنا يكون شركا أكبر. هذه هي المسألة الأولى، أنه إذا قال أنا متوكل على الله وعليك استعمل حرف الواو في التشريك بين الله وبين خلقه، فهذا لا يجوز وهو من الشرك الأصغر. ولكن هل يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، كما قلنا في ما شاء الله وشئت، أنه يقول ما شاء الله ثم شئت، أو يقول لولا الله ثم فلان، فهل يجوز هذا في التوكل؟ هنا اختلف كلام أهل العلم في ذلك، فمنهم من يرى أن هذا الشيء جائز، وبهذا أجابت اللجنة الدائمة أنه يجوز أن يقول الشخص توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك. قالوا لأن التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، فهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون، والتوكل على العبد بعد التوكل على الله تفويض العبد فيما يقدر عليه، فالله له مشيئة والعبد له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، إلى آخر الفتوى. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى جواز ذلك بأنه يقول توكلت على الله ثم عليك. لكن من أهل العلم من يقول أنه في بالنسبة للتوكل لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله، فلا يجوز أن يعتمد القلب على المخلوق، لا يجوز أن يعتمد القلب على المخلوق في دفع ضر أو في جلب نفع. وبهذا يقول طائفة من أهل العلم، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، القول بالمنع، أنه لا يقول توكلت على الله ثم عليك، فالتوكل خاص بالله سبحانه وحده. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في التمهيد في شرح كتاب التوحيد، وهو يذكر التوكل على غير الله، قال: التوكل على غير الله له حالان، الأول أن يكون شركا أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو تحصيل ولد له، أو وظيفة له، فيتوكل عليه بقلبه. قال: وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم ويتوكلون عليهم، فهذه عبادة صرفت لغير الله وهو شرك أكبر. والنوع الثاني قال: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه، يعني يتوكل على المخلوق في شيء يقدر عليه. قال: وهذا نوع شرك، بل هو شرك خفي وشرك أصغر. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال توكلت على الله وعليك فإن هذا شرك أصغر، لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، فإن التوكل هو تفويض الأمر والتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله سبحانه وتعالى، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. فالقول بأنه لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، وأن يجعل التوكل هذا كله يجعل خاصا لله سبحانه وتعالى، فهذا هو القول الراجح. ثم بعد ذلك رأيت فتوى للشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في هذا الموضوع، وهي فتوى نفيسة، والقول فيها بتفصيل جيد. قال حفظه الله كما في الفتاوى، فتاوى الشيخ حفظه الله، قال: قول القائل توكلت على الله ثم عليك لا يجوز. قال تعالى، سيذكر الآن الآيات التي فيها أن التوكل يعني خاص بالله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 36: وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. والحسب هو التوكل، الله حسبنا يعني كافينا، الله كافينا. فقال: فهم قالوا حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله ورسوله. قال: فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، انتهى. ولهذا تأملوا في قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ففي الحسب قالوا حسبنا الله، وأما في الإيتاء قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالإيتاء ذكروا أنه سيؤتيهم الله من فضله وسيؤتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في الحسب الذي هو بمعنى التوكل والكفاية أفردوه لله سبحانه وتعالى، قالوا حسبنا الله. فهم قالوا هنا، قال الله عنهم: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ففي الحسب قالوا حسبنا الله، وفي الإيتاء قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إذن يكون خلاصة هذه المسألة أن القول توكلت على الله وعليك هذا شرك أصغر، وإلا إذا اعتقد صاحبه أن توكله على المخلوق يكون كتوكله على الله فيكون شركا أكبر. القول بقول توكلت على الله ثم عليك اختلف فيه أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز، وأنه يقال توكلت على الله لوحده، لأن التوكل صدق اعتماد القلب على الله فلا يجوز أن نقول ذلك. والذين قالوا بالجواز، الذين قالوا بالجواز فصلوا، يعني هو الخلاف يشبه أن يكون لفظيا فقط. الذين قالوا بالجواز ماذا قالوا؟ قالوا: معنى قوله توكلت على الله ثم عليك يقصدون توكلت على الله ثم عليك في فعل السبب بعد توكلي على الله. لكن القول الأول أولى، لأنه حتى في السبب فإن الإنسان لا يعلق نفسه بالمخلوقين، وإنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، فيكون ترك هذا اللفظ هو الأولى، فلا يقول توكلت على الله ثم عليك، يقول توكلت على الله وحده. أما الوكالة أنه يقال وكلتك، فلا يقال توكلت عليك. لو وكل إنسانا في بيع يعني متاعه، ووكل إنسانا في ذبح يعني أضحيته، أو وكل إنسانا في أي شيء من هذه الأشياء، فلا يقال يا توكلت عليك، إنما يقال وكلتك في هذا. وقد تقدم لنا هذا في دروس التوكل من هذا الكتاب. فهذه هي المسألة التي في درس اليوم، أن الأصوب أن يقال توكلت على الله، الأصوب أن يقال توكلت على الله. وما أعظم التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم العبادات، أن يتعلق الإنسان ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، حتى فيما يأتيه من الناس يعلم أن هذا كله بتسخير من الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكانت هذه الكلمة العظيمة هي كلمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. توكل على الله سبحانه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا، نحن نتوكل على الله، الله كافينا. ومن اعتقد هذه الكلمة وقام قائمها في قلبه واعتقدها الاعتقاد الصحيح ولم يعلق قلبه بأي أحد من المخلوقين، فإن هذا الشخص يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى، بل إنه يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أولئك 70,000، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا: وعلى ربهم يتوكلون، هذه تشمل الثلاث الأولى جميعا، لأنه لماذا لا يسترقي؟ لأنه متوكل على الله. لماذا لا يتطير؟ لأنه متوكل على الله. لماذا لا يكتوي؟ لأنه متوكل على الله. فهذه من أعظم الأشياء، لو علق الإنسان قلبه بالله سبحانه وتعالى في أمور حياته كاملا، وفي أمور عباداته، وفي أمور يعني إذا حصلت له من الابتلاءات يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه يعني يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى، ويهيئ الله له من الأمور والأسباب ما لا يعلمه إلا الله. فليجعل التوكل خاص بالله سبحانه وتعالى، صدق اعتماد القلب على الله، ويكون ذلك الاعتقاد صادقا في توكله على الله سبحانه وتعالى في رزقه، وما أحد يتحكم عليه في رزقه، ولا أحد يتحكم عليه في دينه بسبب الرزق، هو متوكل على الله في رزقه وفي عبادته وفي معيشته وفي حياته وفي أموره كلها، متوكل على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه حق توكله، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.